والله إخواني يعني ويفعل حسنة فلا يزال يعني يمن يعني فلا يزال إخواني فلا يزال يمن يعني فلا يزال يمن فلا يزال يمن بها على ربه، كما قال تعالى كما قال تعالى إخواني الكرام يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام للإيمان إن كنتم صادقين. يعني يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني يتكلم عن الأعراب يعني الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله ردا عليهم لا تمنوا قل لا تمنوا علي إسلامكم لا تمنوا علي إسلامكم. والله إخواني فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم إنما نفع ذلك إنما يعود عليكم ولله المنة ولله المنة عليكم فيه هو الذي من عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أي في دعواكم إن كنتم صادقين في دعواكم يعني دعواكم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للأنصار يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. فألفكم الله بي يعني وعالة فأغناكم الله بي. إخواني الكرام كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله يعني أمنوا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن قيس عن أبي عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. واضح إخواني قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أي في دعواكم. ثم قال لا نعلمه إلا من هذا الوجه ولا نعلم. روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث. مهم جدا يا إخواني. فطبعا إحنا ليه إحنا بنقرأ ليه إحنا بنتعلم يعني هذا الكلام إعداد يعني لابد أن نستعد يا إخوان الكرام لابد يعني أن نستعد يا إخوان الكرام. يعني هؤلاء الكفرة هؤلاء اليهود هؤلاء الصهاينة هؤلاء الصليبيين يعني جاءوا يعني بعددهم وعتادهم لمحاولة استئصال هذا الدين من تلك الأرض يا إخوان الكرام. فهم لا يريدون للإسلام صورة ولا شكلا ولا موضوعا. لابد أن فإحنا نستعد يا إخواني. يعني إحنا استعدادنا بالكلام والمظاهرات ولا نستعد في الحقيقة ببناء اللبنة الأساسية التي تقوم الأسرة والمجتمع بناء جيش التحرير بناء عباد الله عز وجل بناء حزب الله عز وجل الذين يستحقون النصر بناء جيل محاولة عودة الوعي للأمة. المساجد فاضية يا إخواني الكرام. المساجد الفجر ما فيش حد ما فيش خمسة ستة من كام يعني السويس مثلا كام عدد السكان فيه 800,000 750 860,000 كم واحد بيصلي الفجر كم واحد بيصلي العشاء يا إخواني الكرام عدد قليل جدا نسبة ضعيفة جدا جدا جدا. المنكرات سادت بشكل تعامل بالربا ونظر المحرم والزنا وكذا أمور عايزة دعوة إلى الله عز وجل. ما هو لبنة عبد لله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بنيت الأمة؟ كيف استرد صلاح الدين القدس؟ هو صلاح الدين استرد القدس في يوم، من خلال جيل يا إخواني الكرام، جيل تم بناؤه. أسهل شيء إن إحنا نتكلم، وحنتكلم إحنا، مش إحنا بنتكلم ما بنسكت، بس لازم البناء يا إخواني الكرام، تبني في البيت، تبني في الشارع، تبني في المسجد، تبني في الشركة، تبني في المصنع، أمر رفع عن منكر. فمهمة جدا يا إخواني، يعني فيفعل الحسنة فلا يزال يمن، يفعل الحسنة يا إخواني الكرام فلا يزال يمن، فلا يزال يا إخواني يمن، فلا يزال يمن، يمنون عليك، يمن يعني فعلت كذا وفعلت كذا، ويعجب ويستطيل يا إخواني، يستطيل يستطيل، استطال استطال استطال عليه بكذا، يعني أي تفضل، يعني أي تفضل إخواني الكرام، يعني تفضل يعني أو اعتدى وظلم، يعني واضح إخواني، فيستطيل يعني فزال يستطيل بفعله، يعني يقول فعلت كذا وفعلت، فيورث ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة، يعني ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا، يعني إذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا إخواني الكرام، يعني ابتلاه بأمر يكسره، وها هو الكير، كير إسرائيل، كير اليهود والصليبيين، يعني ما هذا الذي يفتح باب العبودية؟ ماذا نفعل في تلك العبودية؟ إخواننا بيجاهدوا في سبيل الله، الأمور يعني تكالب على الأمة، الصليبيين والإسرائيليين واليهود، ويعني إخواني تكالب جامد جدا يا إخواني الكرام. إحنا لابد أن ندرك المسألة، يعني لابد أن ندرك، لابد أن نعيش القضية يا إخواني الكرام. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل إخواني الكرام؟ ها ها ها هذا هو الفعل، البناء، طلب العلم، التزكية، التوحيد، لأن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، الجيل الأول والثاني والثالث والرابع في بعض الروايات، هذا هو الطريق، هذا هو البناء يا إخواني الكرام. تبني ناس تبيع نفسها لله عز وجل، مش عند أول ألم، عند أول أزمة، عند أول فتنة يعمل إيه؟ ياخد بعضه ويمشي وتنفض المسألة، أبدا. فهذا يفعل حسنة فلا زال يمن يعني بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه ويعجب بها، ويستطيل بها، ويقول فعلت وفعلت، فيرثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة، ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره، ويذل به عنقه، ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره. وهذا هو الخذلان يا إخواني الكرام، كما وضحنا قبل ذلك، الموجب لهلاكه في الدنيا والآخرة. فإن العارفين كلهم مجمعون، فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى يعني إلى من؟ إلى نفسك يا إخواني. فهنا الأمة لابد أن تعود، حتى الأمة بإعرافها وبعدها عن الشرع يا إخواني الكرام، وكلها الله إلى نفسه، فتكالبا علينا هؤلاء المهازين، هؤلاء الكافرين، هؤلاء الحاقدين. قل هو من عند أنفسكم، نحن الذي قدمنا، أنت عايز تتكلم في النتيجة؟ ما يحدث الآن في غزة ومحصل الأمة الآن في كل بقاع الأرض دي نتيجة، دي مش مقدمة. اسألني عن مقدمات أقول لك النتائج، لكن أنت عايز تتكلم عن النتيجة؟ طب ما تشوف المقدمة. يعني واحد طول السنة ما بيذاكرش وسقط، جاب ضغط جيم في كل المواد، تقول ازاي يجيب ضغط جيم؟ ما كانش بيذاكر، وابوه عارف وامه عارفه واخواته عارفين والبلد كلها عارفه ان هو ما كانش بيذاكر. واضح يا اخواني الكرام؟ طيب ما ما ما ما, ما, ما تشوفوا يا اخواني الكرام ايه اللي ابدى الامه لتلك المهانات التي نعيشها، لتلك الذله التي ملأت بيوتنا وبنأت مجتمعاتنا، لتلك الجرأه التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الامم كما دعا الأكلة إلى قصعتها. وفي الآخر قال له من قلة يا رسول الله؟ قال بل أنتم بمؤمن كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. الأمة الغثائية لابد أن نخرج من تلك الغثائية يا إخواني الكرام. إزاي نخرج؟ نخرج مظاهرات؟ وأنا لا أعترض، مش مضطرد على المظاهرات، بس يعني هذا الحل لبناء الأمة ولا ده تفريغ طاقات؟ لا تفريغ طاقات، شاب يطلع بيفرغ طاقته وراح ينام حتى ما يصليش الفجر. فسلط علينا هؤلاء لان الله عز وجل وكلنا الى انفسنا يا اخواني الكرام. ما يحدث في كشمير وما يحدث في الهند وما يحدث في كذا من تجرؤ السيخ وغيره، ما اكثر من اسرائيل كمان. لازم يا اخوه احنا يعني لازم ندرك المساله. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار. لازم الأمة يبقى عندها ذل حتى يورثها الله عز العز والرفعة والانكسار لله عز وجل، ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه جل وعلا ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف بالله، العارف يا إخواني، ودي منزلة من منازل السير يا إخواني، منزلة المعرفة. العارف سائر إلى الله تعالى. بس هنا جينا سؤال، من هو العارف؟ العارف سائر الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما. فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. هذا أمر يا إخواني، ده أمر موجه للأمة كله. هو ايه الخذلان احنا عايشينه ده؟ ليه؟ لان الله عز وجل وكلنا الى انفسنا، لان المعاصي عمت وطمت والاعراض عن دين الله وعن الشريعه انتشر في كل بلاد الاسلام ونكست الرايات. ثم بعد ذلك نسال ماذا يفعلون بنا؟ ما يفعل بنا نحن الذي فعلناه نتيجه الاعراض عن دين الله وعن شرع الله عز وجل ومحاربة أولياء الله عز وجل. لابد أن ندرك ذلك، ولابد أن مهما قال القائلون يا إخواني إسرائيل، أنا بكره أقول إسرائيل، هؤلاء الصهاينة، هؤلاء الغاصبين، هؤلاء المحتلين، هؤلاء المتجبرين يحاربون الأمة حربا دينية. بايدن حربا دينية، ماكرون حربا دينية. أردنا أم لم نرد؟ الليبراليين والعلمين والشعون ما يقول لك لا مش دينية، لا أقسم بالله دينية. لازم إحنا نفوق. أين نحن من ديننا؟ أين نحن من شريعتنا؟ أين نحن من التزكية؟ أين نحن من التطهير؟ أين نحن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نحن من الدعوة إلى الله عز وجل؟ لابد أن ندرك المسألة، لابد أن نعيش القضية أيها الإخوة الكرام. القضية ليست كلام، لو كانت كلام كان الأمر من أسهل ما يكون يا إخواني الكرام. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة أيها الإخوة الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة اللهم قاتل الكفرة إخواني، اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم مجري منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، يعني اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم، اهزم النصر، اهزم اليهود والصليبيين والصهاينة، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا، اللهم ابدل خوفهم امنا، اللهم ابدل خوفهم امنا، وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشدد وطأتك على اليهود الصهاينة والصليبيين المجرمين، اللهم آية من آياتك، اللهم أنزل عليهم غضبك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم انزل عليهم عذابك يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم عذابك يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم كما قتلوا أطفالنا فقتل أطفالهم، وكما رملوا نساءنا رمل نساءهم يا رب العالمين، اللهم خرب ديارهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، اللهم ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم عذابك ومقتك، اللهم أنزل عليهم الأمراض التي لا يجدون لها دواء، اللهم أنزل عليهم الداءات التي ليس لها دواءات، اللهم خرب بيوتهم وديارهم يا رب العالمين، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم انزل إخواننا المجاهدين في غزة بمدد من عندك، اللهم انزل إخواننا المجاهدين في غزة بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أنزل عليهم مددك يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم مددك يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم مددك يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم جنودا من عندك يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين ولا تنصر عليهم يا رب العالمين، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.